الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تطيعه السماوات فتنشق وحق لها، وتطيعه الأرض فتمتد وحق لها، وما كان للخلق أن يعصوا ربهم سبحانه وتعالى. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. كان صلى الله عليه وسلم أطوع الخلق لله، وهو القائل دون نكير عليه: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فصل يا ربنا وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي دلنا عليك وهدانا إليك بما بلغنا من الدين، صلاة وسلاما ترضيك عنا وتلحقنا به في درجته يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فنواصل مستعينين الله تبارك وتعالى حديثنا عن مقاصد السور، وكنا متوقفين عند سورة الانشقاق بعد سورة المطففين، والتي ختمها الله تعالى بقوله: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وذلك لأن سورة التطفيف كما عرفنا ذكرت ما يفعله الكافرون ولا ينبغي للمسلمين أن يفعلوه، ذكرت ما يفعله الكافرون بالمؤمنين من التطفيف في القيمة الاعتبارية، فيعتقد الكافر ويصف المؤمن بأنه ضال وبأنه حائد عن الطريق المستقيم، ويضحك منه سخرية ويستهزئ به كراهية. هذا إن وقع من الكفار فقد اعتبره الله تعالى تطفيفا أكبر من التطفيف الذي يحدث في الأسواق في البيع والشراء، وقد توعد الله على التطفيف في الأسواق بالويل، ويل للمطففين، فما بالك بمن يطفف فيما هو أغلى من ذلك ويعتبر المؤمن ضالا أو متطرفا أو إلى غير ذلك من الصفات التي يصفهم بها أهل الكفران. تلك جريمة كبيرة إن صدرت من الكافرين ثقيلة في ميزان الله تعالى، فما بالك والمسلمون هم الذين يرتكبون في هذه الأيام ذلكم الجرم العظيم. فيصف من يدعون أنهم مسلمون، يصفون الإسلام بأنه تطرف، أو يصفون المسلمين بأنهم إرهابيون، أو أنهم يتخوفون من تطبيق شرع الله على عباد الله في بلاد الله، فلا نريدها حكومة إسلامية وإنما نريدها حكومة مدنية. يرفضون الإسلام أن يحكمهم، وإنما هو شريعة الله الذي خلقهم، لا شريعة جماعة كذا ولا تنظيم كذا ولا حزب كذا، إنما هي شريعة الله الخالق والذي قرر فيها ألا له الخلق والأمر. عجبا للمسلمين في هذه الأيام، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، هذا في الدنيا، ويسخرون منهم ويصفونهم بالضلال. يوم القيامة يبشر الله المؤمنين بأنهم يومها سوف تشفى صدورهم ويشفى غليلهم، حين يرون الكافرين ينالون جزاء ذلك. يجلس المؤمنون على الأرائك وهي السرر والمجالس الكريمة الرفيعة في أعالي الجنات، وينظرون إلى الكافرين في أسافل النار يعذبون ويهانون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني ما رأيكم؟ أهذا يشفي غليلكم؟ أهذا يشفي صدوركم؟ نعم يا ربنا، أرنا فيهم يوما. اللهم آمين. الكفار حينما يسمعون مثل ذلك يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، تكذيبا وعنادا. فتجيب هذه السورة: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يوم أن تنشق السماء، يوم أن تمتد الأرض حيث دكت مع الجبال دكا دكا ودقا من فوقها، فتمددت وانبسطت واتسعت أكثر مما كانت عليه في الدنيا، عند ذلك سترون أيها الكفار مكانكم، وسوف يضحك منكم المؤمنون وأنتم تصرخون وتصطرخون في النار. ويا مسلمون، يا من تتبعون خطى الكفار، إن لم تعتدلوا، إن لم تنهجوا نهج نبيكم صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أنكم سائرون على خطى الكافرين، وهذا الطريق ينتهي بسالكيه إلى النار والعياذ بالله. فهذه السورة كأنها تكمل السورة الماضية، وتذكر الزمان الذي يحدث فيه القصاص، فيضحك المؤمنون من الكافرين كما يضحك الكافرون من المؤمنين في الدنيا. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهذه السورة تشارك مع جيرانها أو جاراتها من السور في إقرار وتثبيت العقيدة في يوم القيامة، أن يوم القيامة آت، احفظوا يوم القيامة آت لا محالة، والميزان منصوب، والصراط على ظهر جهنم مشدود، والوقفة للحساب بين يدي الله صعبة، فإن من نوقش الحساب عذب. لو أن الناس أدركوا هذا ما سرقوا أموال الغير، ما ظلموا غيرهم، كما يقول ربنا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. لكن لما وصوا الدعاء وأوحوا إليهم في خفاء حتى تجرأوا فقالوها علانية وجهرة، كفوا عن الكلام عن عذاب القبر، دعوكم من الكلام على النار، بشروا الناس، اجعلوا الناس يضحكون، اجعلوا الناس يفرحون، لا تكتموا أفراحهم، لا تثيروا أحزانهم بالعذاب في القبر ويوم القيامة. نسي الناس الحساب. يوم أن يؤمنوا في اليوم الآخر يؤمنون في الرحمة والمغفرة فقط، لكن لا يخشون عذابا حتى ظنوا أنهم من أهل الجنة مبشرون بالجنة، الجنة إنما صنعت لهم، ونسوا أو ونسوا النار والحساب والكتاب والعرض، نسوا كل ذلك، فهانت عليهم حقوق الآخرين، فأخذوا وأكلوا وشبعوا وفاض عنهم بما يفيض عن عمرهم ويزيد، ومع ذلك لا يشعرون بالشبع، لأن الدنيا لا يشبع طالبها أبدا، أخذها من ظلم أو من عدل، من حق أو من باطل. فسورتنا ترتبط بالسورة السابقة أيضا، حيث تذكر مرحلة من مراحل يوم القيامة، مرحلة من مراحل الحساب. ذكر الله في السورة السابقة أن كتاب الفجار في سجين في النار، وصاحب الكتاب معه، وأن كتاب الأبرار في عليين في الجنات، وصاحب الكتاب معه. ذكر الله في سورة الانشقاق الموقف الذي يتلقى فيه الإنسان كتابه، والهيئة التي يتلقاه بها، وأنها هيئة يجبر عليها ليست باختياره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ينظر الله في كتابه فيتغاضى عنه فيعفو عما فيه، اذهبوا بعبدي إلى الجنة، وبالتالي وينقلب إلى أهله مسرورا، اقرأوا كتابي. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ينادي على الهلاك، يا هلاكي يا ويلتي، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. لماذا؟ إنه كان في أهله في الدنيا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، ظن غلب على ظنه ولم يتيقن، ظن أنه لن يرجع إلى الله، بلى إن ربه كان به بصيرا. هذه السورة المباركة التي تواصلت مع سياقها من السور سماها الله كما عرفت بسورة إذا السماء انشقت، وسميت في المصاحف هكذا، ذكرت في الأحاديث وذكرت في المصاحف بما يفهم من هذه الآية، فقالوا سورة الانشقاق واشتهرت بهذا الاسم. وإن أعظم انشقاق في الدنيا، أعظم أو إنه أعظم من انشقاق المباني وتصدعها، من انشقاق في الأرض نتلاشاه، أعظم انشقاق في هذه الحياة وفي هذا الكون أن تنشق السماوات، لأنها إذا انشقت يصير الشق فيها فتحا عظيما كفتحة الباب عندكم، وفتحت السماء فكانت أبوابا. إذا انشقت كأي سقف يتهاوى على من تحته، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ساقطة، والملك على أرجائها. فسميت سورة الانشقاق لما فيها وفي أول آياتها من قول الله تعالى إذا السماء انشقت. هي سورة مكية بلا شك بإجماع العلماء، لأنها تعالج العقيدة التي خربت في قلوب الناس على مدار الزمن، جاء القرآن يؤسسها من جديد ويعالج عطبها وفسادها ليعطيهم التصور الصحيح عن يوم القيامة وعن غيره من أمور العقيدة. فيؤكد لهم أنه آت يوم للحساب، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يوم يقول الكافرون هذا يوم عسر، عسر أبلغ من عسير، أشد، شديد العسرة، يسره الله علينا، اللهم آمين. فهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة، وسياقها أن الله تعالى افتتحها بهذه الآيات: إذا السماء انشقت، ونسب الله الانشقاق إلى السماء لبيان أنه أمر يسير، لأن الله كلمنا عن السماء في الدنيا بأنها خلق عظيم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. فربما يصل هذا بالفاهم إلى أن السماء خلق لا ينكسر، خلق لا يذهب ولا يبيد ولا يبلى، باق بقوته، لا لا تبقى إلا قوة الله. هذا السقف المحفوظ المرفوع الشديد يوما من الأيام يتشقق، لكن بإذن الله، وهو سهل جدا على الله تبارك وتعالى. ربما تعجبنا كيف هدم الحي هيئة الحي في بلادنا مثلا أو البلدية، كيف هدمت هذه العمارة الكبيرة، يا الله كيف فعلوها وبأية آلات؟ إنما هو أعظم منها يحصل، ويحصل عند الله بسهولة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فجعلها تنشق وحدها بإذنه هو إذا السماء انشقت. وفي انشقاقها هذا ما فعلته من نفسها بإرادتها قبل أن تؤمر من الله، وأذنت لربها وحقت، أطاعت أمر ربها حين أمرها بالانشقاق، وحق لها أن تطيع لأنها صنعة الله. وما أنت أيها الإنسان غير أنك صنعة الله، فلماذا لا تطيع؟ لماذا ترفض شريعة الله؟ إن السماوات تأذن لربها وتطيعه طاعة كاملة فورية سريعة، استجابة كاملة يوم أن يأمرها، وحق لها أن تفعل ذلك. فما ينبغي لصنعة أن تعصى على صانعها. وإذا الأرض مدت، في آية أخرى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، والدك هو الدق من أعلى، فالشيء السميك يعني التخين، الشيء السميك ينبسط ويتمدد، فتمتد الأرض وتنبسط. وإذا الأرض مدت، وبالتالي ما كان في باطنها يخرج، وألقت ما فيها وتخلت من الأموات وغير ذلك من الخلائق مما شاء الله، أخرج من بطنها كل ما أراد إخراجه. أيضا وأذنت لربها وحقت، إنما فعلت ذلك طاعة لأمر ربها، وحق لها أن تطيع الله لأنها صنعته ولأنه خالقها سبحانه وتعالى. ولكن نقف لحظة عند قول الله تعالى: وأذنت لربها وحقت. طالما هي بمعنى أطاعت، فما الحكمة ألا يقول الله تعالى: وأطاعت ربها وحقت، واستجابت لربها وحقت، أو أي لفظ آخر يريده الله عز وجل؟ ما الحكمة في كلمة أذنت؟ فيها مادة الإذن، وذلك لأن السماوات والأرض وغيرهما من الخلق تمنى كثيرا في الدنيا أن لو يأذن الله له ليفتك بابن آدم الذي أكل رزق الله ومنع شكره، عاش في أرض الله واستظل بسمائه ونعم بنعمته ورفض شرعه، فالسماوات والأرض والجبال والبحار والدنيا تريد أن تتسلط عليه، لكن ذلك كله خلق مطيع لا يفعل شيئا إلا بإذن خالقه. فكأنهم كانوا يستأذنون والله من رحمته لا يأذن لهم، كأنهم كانوا يسألون ذلك المطلوب غيرة على حق الله، ولكن الله بحكمته وحلمه لا يستجيب لهم إلا في الموعد الذي حدده. ومصداق ذلك في قول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تكاد السماوات أو شكت اقتربت هي نفسها مستعدة، ولكن ما بقي لها إلا أن يأذن الله له. تكاد السماوات يتفطرن، التفطر إذا السماء انفطرت أي انشقت، وتنشق الأرض لتبتلع، وتخر الجبال هدا لتخرب وتقتل الإنسان الكافر الذي نسب لله الولد. كل ذلك على أهبة الاستعداد، غير أن الله لم يأذن. حتى إذا أمر الله تعالى اعتبر أمره إذنا للاستئذان الطويل الذي كان بين ذلك، فأسرعت الكونيات لفعل ذلك فرحا بإذن الله لها، جهادا في سبيل الله وغيرة على حقوق الله، وأذنت لربها وحقت. الله تعالى لا ينظر لأي شيء من هذه المخلوقات، إنما خلقها كلها متاعا لكم ولأنعامكم، ولهذا ينادي على من يحبه أكثر من أي مخلوق آخر. والله تعالى كان يحب له الجنة وأعد لكل إنسان مكانا في الجنة، ولكن من أبى لا يدخلها، فينادي: يا أيها الإنسان الضال الشارد، يا أيها الإنسان الجاهل الكاره، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ستسعى إلى ربك سعيا فيه تعب فيه كد فيه جهد، فلا تضيع جهدك ولا تجعله للدنيا الرخيصة الزائلة. جهدك وعمرك إنما لهما قيمة عالية، فلا تهدرها ولا تضيعها، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وطالما سيلاقي المحاسب، من سيحاسبه؟ إذن المقصود من اللقاء هو الحساب، أي فمحاسبك على سعيك هذا فملاقيه. وينتهي لقاء الحساب بأن يأخذ كتابا بيمينه أو كتابا بشماله والعياذ بالله. فأما من أوتي كتابه بيمينه، وذكر أنه يأخذه بيمينه من قبل وجهه من قدامه، والمقابلة عنوان المحبة والرضا والخير، ولذلك يأتي كتاب أهل اليمين من أمامهم وتمتد أيمانهم بدون إرادتهم لأخذ كتابهم. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا استلام كتاب، اللهم آمين. فهذا صاحب اليمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ليس الحساب أن يحاسبه الله بمعنى أن يناقشه: لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا، إنما من نوقش الحساب عذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المساءلة وحدها عذاب، ولكن الله تعالى قد يذكر للمؤمن في ستر بينه وبينه لا يسمعهم أحد، وليس بينهما ترجمان، كلام مباشر يذكر له أمثلة بعض ما فعل. عبدي فعلت كذا يوم كذا، نعم يا ربي، فعلت كذا يوم كذا، نعم يا ربي، حتى يظن العبد المؤمن أنه هالك، فلا يكثر الله عليه ولا يتم سرد ذنوبه وعيوبه، فيقول له أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اذهبوا بعبدي إلى الجنة، وينقلب إلى أهله مسرورا، اللهم آمين، ارزقنا يا ربنا وأنت خير الرازقين، ينقلب إلى أهله. أمثال، سواء من أهله من النسب أو أهله ممن دخلوا الجنة فهم أهل الإيمان، فهم صحبة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، يذهب إليهم وهو فرح مسرور، ينادي اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا فريق، فريق الفوز. وأما من أوتي، أوتي يعني أعطي، ولم يقل وأما من أخذ، لأنه لا يأخذ إنما يؤتى، يأتيه كتابه رغما عنه من هذه الجهة أو من تلك الجهة، فلا يملك تحولا ولا تبديلا. وأما من أوتي كتابه في كل الآيات بشماله وهنا وراء ظهره، فقالوا يأخذ كتابه أو يأتيه كتابه من وراء ظهره من جهة الشمال، وهذا وضع وحده عذاب، أن يمد يده هكذا بهذا الشكل، يمد يده اليسرى خلف ظهره ليتلقى كتابه ولا يستطيع تغيير هذه الهيئة، إن هذا الوضع وحده عذاب، وكأن كتابه ينفر منه ولا يريد أن يقابله ولا أن يرى وجهه، الكتاب نفسه يتنكر له، فجاءه من وراء ظهره، نعوذ بالله، فسوف يدعو ثبورا. إذن الحساب اليسير أن يعرض الله عما في الكتاب وإن ذكر بعضه، فلا يناقش في جميع ما فيه من ذنوب. أما هذا فحينما يرى كتابه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يدعو ثبورا، يعني ينادي على هلاكه، كما يقول صاحب المصيبة يا خيبتي يا حسرتي يا ندمتي يا ندامتي يا كذا يا كذا، هذا يقول يا هلاكي، يعني احضر يا هلاكي وأهلكني حتى لا أرى حقيقة ما في الكتاب ولا أذوق عذابه، يتمنى الهلاك، ولكن هيهات هيهات، النار تنتظره، إنها تنظر إليه من بعيد وتنادي عليه، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، فلا هلاك، يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، النار. لماذا؟ إنه كان في أهله مسرورا، في أهله في الدنيا، كان في الدنيا كالذين قال الله فيهم في السورة السابقة وإذا انقلبوا إلى أهلهم آخر النهار بعد سعيه الباطل الضال رجع إلى أهله وبيته، وينقلب إلى أهله مسرورا، أي ويرجع إلى أهله وبيته آخر النهار فرحا مسرورا، لا يشعر بما ظلم ولا بما آذى ولا بما فعل من الإثم والعدوان ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ربما فخر بما فعل. أما اليوم فقابلت شابا سنيا ظللت أسخر منه حتى كاد يموت، أما اليوم فأمسكت برجل وطحنته، أما اليوم ففعلت كذا، أمسكت بواحد عندي في السجن وظللت أعذبه وكان أضحوكة وهو يتعذب، ضحكت عليه ضحكا، هو فرح بذلك، فرح بمظالمه، إنه أعمى لا يرى لا يشعر، وينقلب إلى أهله مسرورا. هنا أيضا أنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور غلب على ظنه أنه لن يرجع إلى الله. لماذا غلب على ظنه ولم يتيقن؟ لأن إنكار يوم القيامة مستحيل. أن يعتقد إنسان أنه لا قيامة لا قيامة هذا غير موجود. الله أخبرنا عن الكفار في جمعهم أنهم يحتملون يوم القيامة احتمال يكون في يوم القيامة. قال تعالى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أي في الحياة أئذا كنا عظاما نخرة بعد أن نصير عظاما جوفاء ينخر فيها الهواء. قالوا تلك إذا كرة خاسرة لو حصل تكون رجعة خاسرة علينا خسارة شديدة. هذا جمع الكافرين والواحد منهم يقول وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي رددت إلى ربك أما قلت الآن وما أظن الساعة قائمة. هو ظن غلبة ظن لكنه يحتمل أنه يرد إلى ربه. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هكذا يحتمل أن هناك يوم قيامة. ولذلك قال الله تعالى إنه ظن أن لن يحور يعني يرجع. والحور هو الرجوع والدوران. بلى إن ربه كان به بصيرا كيف لا يرجع. الله تعالى يتابعه ويشاهده ويلاحقه وقد أعد له أجلا وموعدا لن يخلفه. بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم يقسم الله تعالى على قضية مهمة يغفل الناس عنها وذلك أن الدنيا تتقلب بأهلها فلا يبقى الصحيح صحيحا غير مرض أو بغير مرض ولا يبقى المريض بغير شفاء ولا يبقى الحي بغير موت ولا يبقى الغني بغير فقر ولا الفقير بغير غنى. يتقلب الإنسان كما أن الكون متقلب نور بالنهار ظلمة بالليل نور بالنهار ظلمة بالليل تتقلب في درجات متفاوتة فالنور في الظهيرة غير النور في الصباح غير النور عند المغرب غير الظلمة في أول الليل غير الظلمة في آخر الليل غير الظلمة في جوف الليل تتقلب. كل شيء في الدنيا يتقلب. قلبك يتقلب اليوم يحب فلانا وغدا يكرهه وبعد فترة تصطلح معه وتحبه وهكذا تقلب. ولكن للأسف هذا المتقلب في الحياة رغم تقلبها ينسى ويغفل. فقال الله تعالى فلا أقسم معناها أقسم مع أن الحالة لا تستدعي القسم لأن من يركب سيارة وتتقلب به ولو في مطبات ومنخفضات ومرتفعات وهكذا لا شك أنه يشعر بذلك فكيف أقول له إنك تضطرب هكذا قد أني أراه إنه يشعر بنفسه فالأمر لا يستدعي القسم ومع ذلك سأقسم لكم وأنا الجليل فلا أقسم بالشفق وهو اللون الأحمر الذي يظهر في السماء قبل الغروب أو عند الغروب وهو علامة وجوب صلاة المغرب وغيابه وجوب صلاة العشاء فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق جمع بظلامه أظلم مساحة كبيرة من الأرض ومع الدوران يغطي مساحة أخرى ويجمع تحته في ظلامه أشياء كثيرة والقمر إذا اتسق ليلة البدر واكتمل نوره يقسم الله تعالى بهذه الآيات الواضحات الكل يرى الشفق الأحمر عند الغروب الكل يرى ظلمة الليل العامة الطاغية على الأرض فيما يرى ويسمع في قطاع كبير من الأرض جمع الليل هذه البقاع كلها أمر مشاهد محسوس الكل يرى القمر ليلة البدر لا يشك في أنه هو البدر ماذا؟ لتركبن طبقا عن طبق. كما أن المقسم به واضح، كذلك القضية التي يقسم الله عليها واضحة، وينبغي أن تكون واضحة في الأذهان وأمام العيون، لا يغفل عنها الإنسان، ولكن الله يقسم عليها تأكيدا لوجودها. لتركبن طبقا عن طبق، حالة بعد حالة، والأمر عام في كل الاتجاهات. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. آيات وعبر تدفع الإنسان دفعا إلى الإيمان وإن لم تأته شريعة. إن الذي يغير بين طبقات الدنيا ويغير بين الأحوال ويقلب الشفق وبعده الليل وبعده القمر يضيء هذا الليل ويزيل ظلمته، هذا التقلب الكوني في الآفاق وفي الأنفس إنما يدل على وجود قوة عظمى لا مثيل لها تحكم هذا العالم وتحكم هذا الكون وتدبر أمره، وهي قوة واحدة لأنه لا ينازعها شيء، وبالتالي لا نشعر باضطراب في الحركة. الحركة مرتبة ومتكررة باستمرار وبهداوة وبانسجام، دل ذلك على أن المدبر للأمر واحد لا يشاركه أحد ولا ينازعه أحد. بالفطرة بالآيات الكونية يدرك الإنسان وجود الله ووحدانية الله عز وجل، فما لهم لا يؤمنون؟ لماذا لم يؤمنوا وهذه الآيات حولهم تدعوهم إلى الإيمان بالله بل تدلهم على الله؟ كما قالها كافر، ولله وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. حتى إذا جاء القرآن أيضا لم يخضعوا له، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الحقيقة والتشخيص الإلهي لحالة الكافرين، بل الذين كفروا يكذبون، هم يريدون أن يكذبوا لأن التصديق يخشون منه، يظنون أن الإسلام لو جاء لقطع الرقاب وقطع الأيدي وصنع مجتمعا مشوها من تطبيق الحدود. أبدا والله، الحدود جزء صغير في الإسلام وفي شريعة الإسلام، إنما الإسلام نظام حياة يجعلها على طريقة عظيمة طيبة هادئة سالمة ينعم فيها المؤمن، فلا يقام عليه الحد إلا بمواصفات مخصوصة في حالات نادرة، فلا تخافوا من شريعة الله يا مسلمون. والكافر يخاف لأنه يظن أن الإسلام لو جاء سوف يعلن عليه الحرب والجهاد. لا يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ اليهود في المدينة بالحرب، إنما بدأهم بعهود السلام، وما أجلى منهم أحدا عن المدينة إلا بعد أن نقض عهده مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يستحق ذلك بمقتضى المعاهدة التي وقع عليها الطرفان. نقض عهده، إذن يجلو. ومن رحمة الله ومن نعمة الإسلام وتسامحه أنه لم يقطع رقابهم، إنما يأمرهم أن يتركوا هذا الجوار، اتخذوا لكم أرضا أخرى اسكنوا فيها، لكن هذه الأرض لا تقيموا فيها بعد أن نقضتم عهدنا وهو عهد الله. الإسلام رحيم حتى بأعداء. إسلامنا فيه نظام للتعايش بين المسلم وغير المسلم على أخوة إنسانية تحفظ للكافر حقه في جواري وفي صحبتي في قرابتي وفي غير معرفتي، ولو لم أعرفه وليست بيني وبينه علاقة من هذه العلاقات له حق علي أيضا، فإنه إنسان. أدخل الله، ديننا علمنا هذا، أن الله أدخل رجلا الجنة لأنه سقى كلبا، فما بالك بمن سقى إنسانا ولو كان كافرا؟ إنه أدخل في الجنة وأسبق. علمنا الإسلام الرحمة بالحيوان، ألا يعلمنا الرحمة للكافر الإنسان؟ علمنا الله تعالى حركتنا داخل دورة المياه والحمام، أفلا ينظم لنا بيوتنا وشوارعنا ومياديننا؟ الإسلام نظام حياة ليس حدودا ولا جهادا إلا عند اللزوم. من حاربنا نخرج له من الكافرين، من سالمنا سالمنا. لا يقام الحد إلا على مؤمن توفرت له البيئة الصالحة ألا يسرق ألا يزني ألا يفعل أمرا يقام عليه به الحد. توفر له هذه البيئة أولا بفضل الإسلام، ثم يعلم ويعرف وييسر له الحلال كالزواج والمال والقوت ونحو ذلك، فلا يحتاج إلى سرقة ولا إلى زنا ولا إلى شيء، كفاه الإسلام حاجته في الحياة، وبالتالي فلن يفعل فاحشة يرتكب بها حدا أو يستحق بها قطعا ونحو ذلك. الإسلام عظيم، لا تخافوا منه، وانشروا هذا الكلام، لأن كثيرا من الأنام قد جهلوا هذه الأحكام، وصور الإسلام للدنيا أنه إرهاب في الداخل والخارج. لا والله، ثم والله، ثم والله، ليس الإسلام كذا. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون، الله أعلم بما يجعلون في وعاء صدورهم وقلوبهم في دواخلهم وأسرارهم، الله مطلع عليها. فبشرهم بعذاب أليم إن لم ينالوه في الدنيا فهو ينتظرهم في الآخرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون غير مقطوع جعلنا الله تعالى منهم. هكذا سياق السورة الحكيمة، وبالتالي كان هدفها تقرير أمر البعث يوم القيامة وأنه حق لا شك فيه. بهذا أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ونعوذ به من علم لا ينفع، وأن يولي خيرانا أمورنا وأن لا يولي شرارنا أمورنا، وأن يمكن لدينه الذي ارتضى لنا، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فهذه سورة من سور القرآن تبين لنا وتؤكد على عقيدة البعث يوم القيامة، وتسوق مذكرة بحقيقة أخرى في الدنيا كثير من الخلق غفلوا عنها، ألا وهي تقلب الأمر. ومع أننا نراه بأعيننا فذلك موظف ينفصل من عمله، وصاحبه بقي في العمل حتى خرج إلى المعاش، وهذا يعمر في الدنيا ويعيش، وذاك مات من شبابه ومن باكورة حياته، وهذا غني يفلس، وهذا فقير يطفو على السطح ويعلو فوق الرؤوس ما شاء الله، وهكذا هذا مريض يصح وذاك صحيح يمرض، هذا حي يموت وميت سيحيا إن شاء الله، أو شابه الموتى فأحياه الله في الدنيا وأعاد إليه الحياة بعد أن قال الأطباء لن يعيش. أمور تتقلب، اليوم معنا غدا ليس معنا، اليوم أنا صاحب سلطان ومن كان قبلي ذهب وذهب سلطان وأنا على الطريق. ينبغي أن نعد حسابا لهذا التقلب، ينبغي أن نعد عدة صحيحة لتقلب الحياة وتقلب الأمور والأحوال. إن الكافرين في مكة ظنوا أنهم سيظلون أصحاب القوة وأنهم الكثرة العدد الكثير وأنهم العدد الكثير، وسيظل محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم عددا قليلا مستضعفا لا حول له ولا قوة، وسوف نلاحقهم بالأذى والإيذاء والمقاطعة والتشريد والحرب وغير ذلك حتى يكفوا عن هذا الدين الجديد الذي جاءوا به. تقلبت الأمور، كان بينهم يؤذونه مع أصحابه، أذن الله لهم ففتح لهم المدينة واستوطنوها، فتحت لهم البلاد والبيوت وقلوب العباد، صاروا هناك أعزة أقوياء، دولة لها جيش ولها شأن، وتخاطب إمبراطورية الروم ودولة فارس وهي أيضا كبيرة، قوتان عظيمتان تبعث إليهم المكاتبات التي تدعو إلى السلام والمعاهدة إن لم يسلموا، وهكذا كيان كبير. ثم يعودون إلى مكة فاتحين، تغير الأمر تماما، كانوا بين أصابع الكافرين في مكة، صار أهل مكة بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. لو أشار بأحد أصابعه إلى أصحابه يوم فتح مكة أن اقطعوا الرقاب لقطعوها، لكنه بسماحة الإسلام كما أقول، ليست سماحة النبي فقط صلى الله عليه وسلم، وما كان ليفعل أمرا إلا بأمر الله، إلا بحكمة الله. إن الله الذي يحكم الكل هو الذي أمره أن يذهب إلى مكة سرا حتى لا تقوم حرب. الله لا يحب لنا الحرب، لكن الظروف تفرضها علينا. خرج علي الكافر بسلاحه، ماذا أفعل؟ أجلس أتعلم العلم في المسجد وأترك مواجهته لله أو لأحد غيري؟ أجلس أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة في بيتي أو في المسجد وأقول الجيش سيرده الله والظالم سيرفعه الله؟ لا، لابد من مقاومة، فإنه فرض علي أن أقاومه، لكن بغير ذلك لا يبدأ الإسلام حربا أبدا. كلما أوقدوا الكفار، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وهكذا ينبغي أن نفهم الإسلام فهما صحيحا. ولعلكم فيما أظن وأعتقد وأحسبكم تفهمون جيدا، ولكن وراءكم من لم يفهم، وراءكم من يأخذ ثقافته من التلفاز، مسلمون ويقولون لا نريدها إسلامية ولا دينية. سبحان الله، كيف أنت مسلم وأنت ترفض بصراحة شريعة الله أن تحكم العباد والبلاد، ولا نريد أن ينفذها فلان أو فلان، إنما ينبغي أن ينفذ حكم الله بيد من لا حرج، لا نريد منصبا لواحد منا، ولكن عينوا من تعينوا واختاروا من تختاروا إلا أن يكون الحكم لله، فالخلق لله والملك لله، فمن ذا الذي يحكم في خلق الله وملك الله غير الله عز وجل؟ افهموها، اعقلوها، انشروها لغيركم. القرآن يعلمنا ذلك. أحبة الكرام، لا تنسوا الدعاء بأن يولي الله صالحا وأن يرأس الله علينا رأسا فاهما حكيما. اللهم إننا في هذا الجمع الطيب وفي هذه الساعة الطيبة في هذا اليوم الكريم عليك، نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر لمن حضرنا بالوفاة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجاف الأرض عن جنبيه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اخلفه في أهله وولده يا رب العالمين، اللهم اخلفه في ولده وأهله يا رب العالمين بالرضا والرضوان، وأنزل على قبره بعد أن ينزل بك بالرحمة يا رب العالمين. اللهم أنزل على قبره الرحمة والسلوان، إنك على كل شيء قدير. واللهم أعط أمواتنا جميعا ما سألناك لمتوفانا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ول خيارنا أمورنا، ولا تول شرارنا أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تملك علينا عدوا ولا ظالما. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لدينك في الخلق، اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا. اللهم ارفع راية الحق والدين، اللهم ارفع راية الحق والدين، اللهم ارفع راية الحق والدين. اللهم إنا نسألك أن تنعم علينا لننعم بشريعتك ولنستظل بظل دينك، إنك على ما تشاء قدير وعلى كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.